وجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبًا من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وجعل من هم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا منه والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الله الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم.